أيوة احنا ما كناش كده بس يا الدنيا عايزانا كده وهو احنا اتربينا على الاحترام بس الشارع ابن حرام شايفه ده اخلاقي قالوا مغرور قلت عادي قالوا شكله نزيه يبقى هادي ما شافوش كميه القواضي خايبين اللي اتخدعوا فيا كاشو ما لقوني في البحر خاشو انا واحد مش لاقي قلبه تنين استعداد للمواجهه من مداخلها وما خارجها الاقصى مدخول بيوتك اصرفه زي ما انا بس الشغله في اللي مني حاطين بيني وبينهم حوار اسيب قلبهم خلتنا ننسى اللي بيحصل بلا سبب كنت مؤدب ابن ناس لكن بقيت فاقد عايش مش قاتل وهو كاركتا سلاحه قاتل دموي وبيحب المشاكل كاركتا جدع محبوب وراجل قد الدنيا السكينة مسنونة جاهزة خلص ونفسه يبقى خيركم الموانسة مش حاجة تانية شكل نضيف بس جرة سافل جوه وباشا برة اخطر واحد في المجرة داري عندي العدة مستعدة عمري ما سبت واحد في شدة انا اللي عافر وغدى جريح المعاملة بالمعاملة هتشوفنا شوفك يا مرياس شغلت معاك عليا كويس في ناس كتيرة كويسة كلهم يا زمالة تلاميذي محسوبك ناظر المدرسة أنا مش ماشي بمطواليبي أنا ماشي بمسدس في جيبي وتسرعي هو عيبي باتل لو على الحبس أنا ليا أوتي وهعيش وأنا محبوس براحتي أسطورة واخد مساحتي موتي رن عليا وقولي فينك وأنا لو كنت بعيد أجيلك انت اخترت الموت نصيبك اصبر لو قلبك جايبك تعالى ازعل منك دي الزبالة وأنا زين صورتك في حالة حاسة لو كان نفس مستوايا كنت رحت له أرض وحطيته بس يا جدعان الحكاية إلا أنا لو شفته هموته هو زكاة وخلوا معايا علشان الحديد قوته قالي كلام كله وانت وعليا استقرى دوته يا استقرى حاجة نادرة بنت كيوت وعنيها خضرة كلمة لأي بنت صفرة قلكوا منها بتوفر منها برابتكوا هي راحتها قصاد حدكوا بتفوا كلامكوا خفوا عينكوا عنا صاحبي يا توب الحكاية مفيش موضوع خليك معايا يابا انا هفضل للنهاية جنبك كده مظبوط يا ابن قلبي انت فداك عمري يا صاحبي انت وجودك بيطمني بحبك حمص عنده ذخيرة حية يا كل لحمة خصامه نية حمص متصيد في جهته ده نزاهة ورجولة دولية يا بنته له مش بعيد ضربته دي بتقطع وريد على موقع مهرجانات.com